ألفاظه وضعت لمعاني، فمن حاجة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا شروع فيما يعرف في كتب أصول الفقه بالمقدمات اللغوية، ويبتدئ العلماء في كتب أصول الفقه في هذه المقدمة بتعريف اللغة وما يتعلق بها. فبدأ المصنف رحمه الله بقوله: اللغة أفيد من غيرها. المقصود من وسائل التعبير، اللغة هي وسيلة التعبير عما في النفس، أو وسيلة من وسائل التعبير عما في النفس، لكنها ليست هي الوسيلة الوحيدة. هناك وسائل أخرى كالإشارة مثلا وغيرها، هذه كلها من وسائل التعبير عما في النفس، ولكن اللغة أفيد. لماذا؟ لأن دلالة اللغة دلالة صريحة واضحة، بينما الدلالات الأخرى قد تحتمل أشياء غير ما يفهمه السامع أو الرائي. ثم بعد ذلك هي أيسر، هي وسيلة من وسائل التعبير، أيسر من غيرها لخفتها. كلمة تقولها أو جملة تحصر بها على مرادك وتبين بها مقصودك، فهي مسألة خفيفة لا تحتاج إلى حمل أثقال، ولا تحتاج إلى حركات، ولا تحتاج إلى أشياء كثيرة. سبب اللغة، اللغة أوجدها الله سبحانه وتعالى بين الخلق لحكمة عظيمة، لأنها هي وسيلة التفاهم. لو لم توجد هذه اللغة بين الناس لعسر على كثير منهم التفاهم مع غيره، فالحاجة قائمة، الحاجة إلى اللغة قائمة ومتحققة، ومن هنا وجدت اللغة، من هنا وجدت اللغة. بعض العلماء يقول بأن اللغة توقيفية، ومعنى كونها توقيفية أن الله سبحانه وتعالى علمها للخلق كلها، وهذا مذهب من مذاهب العلماء، ويستدلون له بقوله تبارك وتعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. وقد ذكر المفسرون رحمهم الله تفصيلات كثيرة في هذا الأمر، لسنا معنيين الآن بذكرها، ولكن بعض العلماء يرون أن اللغة ليست كذلك، بل هي اصطلاحية، يعني تعارف البشر عليها في كل بيئة من البيئات وفي كل أمة من الأمم، ثم بعد ذلك تناقلها من بعدهم. وبعضهم يقولون لا، هي مركبة من هذا ومن هذا، جزء منها توقيفي بإلهام وتعليم من الله سبحانه وتعالى، والجزء الآخر اصطلاحي يعني يتعارف عليه الناس. على كل حال، الداعي إلى وجود اللغة الحاجة إلى التخاطب والحاجة إلى التفاهم، وهذه الحاجة موجودة في كل المجتمعات. ما معنى اللغة؟ قال: هي ألفاظ وضعت لمعان، يعني هذه الألفاظ يعبر بها كل قوم عن مرادهم، هذه الألفاظ يعبر بها كل قوم عن مرادهم. وأنتم تعلمون أن الألسنة مختلفة، يعني اللغات. ولذلك كان من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده أنه عندما أرسل الأنبياء والرسل إلى أقوامهم أرسلهم بألسنتهم يعني بلغاتهم، لم يرسل للعربي رسولا أعجميا ولا العكس، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، حتى يتضح المقصود. فهي ألفاظ اللغة في مجموعها ألفاظ، ولكنها ليست مطلقة ألفاظ، بل ألفاظ وضعت لمعاني معينة بحيث إذا أطلق اللفظ فهم منه المعنى. نعم. فما الحاجة إليه والظاهر أو كثرت لم تخل من لفظ له، ويجوز خلوها من لفظ لعكسهما. نعم. فما الحاجة إليه والظاهر أو كثرت لم تخل من لفظ له، يعني ما من لغة إلا والمعاني التي يحتاج الإنسان إلى الاطلاع عليها من نفسه دائما أو إطلاع غيره عليها، كطلب ما يدفع به العطش أو ما يبين به الألم في جسده، هذا أمر موجود في كل لغة. فما الحاجة إليه والظاهر يعني والمترجح أيضا ما كثرت إليه الحاجة، لم تخل لغة من اللغات عن وجود لفظ يعبر به عن هذه الحاجة. قال ويجوز خلوها من لفظ لعكسهما. الآن عندنا أمران، ما تدعو إليه الحاجة المعتادة وما كثرت إليه الحاجة، عكسهما ما هو؟ ما هو عكس هذين الأمرين؟ ما لم تدعو إليه الحاجة وما قلت إليه الحاجة. نعود مرة أخرى، ذكر المصنف أمرين، قال فما الحاجة إليه، يعني الأمر ما موصول هنا، يعني الأمر الذي تدعو إليه الحاجة للتعبير عنه، أو الحاجة المعتادة، أو الأمر الذي تكثر إليه الحاجة لا تخلو اللغة عن وجود ألفاظ يعبر بها عن هذا الأمر. ويجوز أن تخلو اللغة عن عكس هذين الأمرين. ما هما؟ عكس ما تدعو إليه الحاجة ما لا حاجة إليه، وعكس ما كثرت إليه الحاجة ما قلت إليه الحاجة. هذان الأمران يجوز أن تخلو اللغة عنهما لأنه لا حاجة للناس بهما. نعم. والصوت عرض مسموع، قلت بل صفة مسموعة والله أعلم. نعم. الآن ابتدى يعني يحلل عناصر هذه اللغة الأولية. اللغة مسموعة بماذا؟ بالصوت. فالصوت ما هو؟ قال الصوت عرض مسموع، الصوت عرض مسموع. العرض هو الشيء غير اللازم يمكن انفكاكه ولا يبقى زمانين كما يقولون، ما يبقى في زمانين، يعني الكلمة هذه التي تكلمناها الآن وسمعتموها انتهت، ما تعود مرة أخرى. وإن كان الآن هناك أبحاث علمية يقولون بأنهم يعني يحاولون استعادة هذه الأصوات بطريقة معينة. على كل حال بالنسبة للسامع المعتاد الصوت عرض يذهب، ولكنه عرض مسموع تسمعه الأذن. كيف يمكن للأذن أن تسمع هذا الصوت؟ الصوت ما هو؟ كيف يحدث هذا الصوت؟ الصوت هذا كيف يحدث؟ يقولون إن سببه، سبب حدوث الصوت، انضغاط الهواء بين جرمين بحسب المخارج، مخارج الحروف نعلمها، فهذا الهواء الذي يخرج من الجو ثم يمر ببعض المخارج فتضغط عليه فيخرج الهواء من بينها محدثا هذا الصوت. هذا هو الصوت، كيف يخرج؟ هواء ولكن هذا الهواء يمر ببعض مخارج الحروف فيصطك بها فنسمعه. نعم. واللفظ صوت معتمد على بعض مخارج الحروف. نعم. والقول لفظ وضع لمعنى ذهني. يعني الصوت أعم من اللفظ. الصوت أعم من اللفظ. الصوت عرض مسموع تسمعه، لكن لا يلزم منه أن يكون هذا الصوت بحرف معين تستطيع تمييزه، لكن اللفظ أخف. عرض صوت هو، ولكنه صوت معتمد على بعض مخارج الحروف، ونحن نعلم أن مخارج الحروف عديدة، منها ما يخرج من الشفتين، ومنها ما يخرج من اللسان مع سقف الحلق، ومنها ما كذا وكذا وكذا. فهذه هذا الصوت إذا مر بمخرج من مخارج الحروف أحدث حرفا معينا، الضاد، الطاء، الراء، السين إلى آخره، فنسمع هذا اللفظ. نعم. والوضع خاص، وهو جعل اللفظ دليلا على المعنى ولو مجازا، أو عام، وهو تخصيص شيء بشيء يدل عليه كالمقادير. نعم. والقول، الآن عندنا الصوت عرض مسموع، لكن اللفظ أخص من الصوت، لأنه صوت يخرج من مخارج الحروف، من مخرج معين من مخارج الحروف، فنميزه عن غيره. نعم. والقول، القول ما هو؟ لفظ وضع لمعنى ذهني. اللفظ مركب من جملة اللفظ يركب من جملة القول يركب من جملة حروف. الصوت هو الأصل، واللفظ صوت خارج من أحد مخارج الحروف، والقول مجموع ألفاظ. القول مجموع ألفاظ وضع لمعنى ذهني. ما معنى وضع؟ يعني جعل مقابلا لهذا المعنى ودالا عليه، بحيث إذا أطلق اللفظ فهم منه المعنى. هذا معنى الوضع. معنى الوضع في اللغة غير الوضع في الحديث. الوضع في الحديث الكذب والاختلاق، عندما يقال هذا حديث موضوع يعني مكذوب مختلق، لكن الوضع في اللغة هو جعل اللفظ مقابلا للمعنى ودالا عليه، بحيث إذا أطلق اللفظ فهم منه ذلك المعنى. يعني تقول محمد، هذا قول، القول هذا لفظ وضع لمعنى، بحيث إذا أطلق هذا اللفظ فهمت منه اسم شخص معين، إنسان مسمى بهذا الاسم. نعم. والوضع هذا خاص وعام. الوضع هذا يعني جعل اللفظ مقابلا لمعنى، وضع خاص ووضع عام. فالوضع الخاص ما هو؟ جعل اللفظ دليلا على المعنى المحدد ولو مجازا. كيف؟ يعني عندنا مثلا عندما نقول هذا حجر، الحجر معروف، هذا الجرم الصلب، اللفظ وضع ليدل على هذا المعنى، بحيث إذا أطلق لفظ الحجر فهم منه هذا المعنى، فهم منه هذا المعنى. لكن هناك ألفاظ في اللغة موضوعة في الأصل لمعاني معينة، ولكن بسبب الاستعمال أو بسبب الاصطلاح نقلت إلى معاني أخرى. يعني عندنا مثلا الصلاة في اللغة ما هي؟ الصلاة في اللغة الدعاء، وهذا ورد به القرآن الكريم في قوله تبارك وتعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. صل عليهم يعني ادعو لهم، ادعو لهم. لكن هل الصلاة في المعنى الشرعي التي طولبنا بها وأمرنا بها وكانت أحد أركان الإسلام هي الدعاء؟ هيئة شديدة لها أركان ولها شروط ولها صفة معينة يتجه اللفظ إليها الآن. إذا قيل قوموا إلى صلاتكم يعني قوموا إلى دعائكم، لا، الصلاة هي الأقوال والأفعال المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. هذا المعنى الشرعي ليس هو المعنى اللغوي. المعنى اللغوي ما هو؟ الدعاء. لكن نقل هذا اللفظ من المعنى اللغوي إلى المعنى الجديد وهو المعنى الشرعي، أو أنه بقي المعنى اللغوي القديم وزيدت عليه شروط جديدة ما كانت في المعنى اللغوي. هذا النقل وهذا الوضع الجديد استعمال لللفظ في غير ما وضع له أصلا. اللفظ في أصل اللغة وضع لماذا؟ ليدل على ماذا؟ ها؟ على الدعاء. لكنه الآن أصبح يدل على ماذا؟ على هذه الهيئة المخصوصة. وهذا يقولون عنه بأنه مجاز، لأن المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له أولا. وضع اللفظ ليدل على الدعاء، والآن استعمل أو وضع لمعنى آخر أو نقل إلى معنى آخر وهو هذه الهيئة المخصوصة. هذا يسمونه مجاز لأنه نقل من معنى من المعنى الأصلي إلى معنى آخر. هناك أيضا بعض الألفاظ اللغوية خصصت في العرف اللغوي عرف الاستعمال ببعض مسمياتها. يعني لفظ الدابة وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. الدابة في اللغة في الأصل لكل ما دب على الأرض، كل ما تحرك على الأرض، والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع، اخلق الله ما يشاء. لكنها في عرف الاستعمال اللغوي خصصت ببعض مسمياتها، خصصت بذوات الأربع التي تمشي على أربع قوائم، بحيث إذا أطلق اللفظ قيل دابة ينصرف اللفظ إلى ذوات الأربع. فهذا مما يشمله المعنى الأصلي، ولكن اللفظ قصر عليه في الاستعمال فلم يعد اللفظ مستعملا فيما وضع له أولا، وإنما استعمل في بعض ما دل عليه. هذا الاستعمال مجازي لأنه استعمال لللفظ في غير ما وضع إليه كما يقولون عليه له كما يقولون. هذا وضع خاص، يعني الوضع عندنا وضع خاص ووضع عام. الوضع الخاص جعل اللفظ مقابلا لمعنى معين حتى ولو كان هذا من باب المجاز، كما قلنا في مسألة الصلاة والألفاظ الشرعية. الصلاة هذه وأمثالها يقولون عنها بأنها ألفاظ شرعية، يعني ليست في اللغة ولكنها ألفاظ شرعية، مثل الزكاة ومثل الحج. هذه كلها ألفاظ شرعية لا تدل عليها اللغة بمجردها، لا بد من معرفة ما دلت عليه الشريعة إضافة إلى المعنى اللغوي. هذا هو الوضع الخاص. هناك وضع عام، هناك وضع عام غير الوضع الخاص. هذا كله يدخل تحت مسمى الوضع. الوضع قلنا هو جعل اللفظ مقابلا للمعنى ودالا عليه، فهذا هو الوضع الخاص، جعل اللفظ دليلا على المعنى ولو مجازا. وهناك وضع عام وهو تخصيص الشيء بالشيء بحيث يدل عليه لكن كالمقادير ليس من باب الألفاظ. يعني الآن عندنا الصاع، تسمعون بالصاع وتعرفونه، في زكاة الفطر وفي الزكاة زكاة الحبوب والثمار، ورد عندنا لفظ الصاع، الصاع. فإذا عرفنا الصاع، إذا كان عندك صاع، هذا الصاع يدل على مقدار معين لا تحتاج إلى تلفظ بأن هذا الصاع هو كذا، لا، إذا عرفت الصاع عرفت المقدار الذي ربط به، إن كان في الزكاة وإن كان في زكاة الفطر أو في غيرها أو في البيع أو في الشراء، تتفق أنت والمشتري على بيع الحبوب أو بيع التمور بالصاع. فالصاع مقدار، الكيلو جرام مقدار، الطن مقدار، القنطار مقدار. فهذه المقادير خصصت بشيء فأصبحت دالة عليه، دالة على وزن معين، دالة على حجم معين. هذا وضع عام أيضا، ليس من باب اللفظ ولكنه من باب وضع المقادير هذه بتواضع الناس عليها. نعم. والاستعمال ما هو؟ هذه مفردات، مصطلحات لا بد من معرفتها لأنها ستمر بنا. كلمة الوضع تمر كثيرا معنا في أصول الفقه. والاستعمال يقول لفظ مستعمل، ما معنى مستعمل؟ الاستعمال هنا إطلاق اللفظ وإرادة المعنى، إطلاق اللفظ وإرادة المعنى، لأن اللفظ قد يطلق يقال ينطق به ولكن لا يراد المعنى الذي دل عليه هذا اللفظ. كيف؟ الهازل، السفيه، المجنون، ألا يمكن أن ينطقوا ببعض الألفاظ؟ ينطقوا ببعض الألفاظ ولكن هذا النطق ليس مرادا. هل هو مراد؟ يعني المجنون مثلا عندما يقول بعتك أو زوجتك، هذا اللفظ يعني لم يوضع عنده هو ليدل على معنى مراد، وإنما هكذا ألفاظ عفوية. فلا بد للاستعمال من أمرين، من إطلاق اللفظ ومن إرادة المعنى. والإرادة لا صفة من صفات العاقل، الإرادة صفة من صفات الحي العاقل، الإرادة صفة من صفات الحي العاقل. فلا بد إذن في الاستعمال من إطلاق اللفظ ومن إرادة المعنى. نعم. والحمل اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه. نعم. الحمل يعني أنا تكلمت بكلمة، تلفظت بلفظ فسمعته أنت، إذا حملته أنت على معنى معين اعتقدت، إذا اعتقدت أنت أنني أقصد بكلامي هذا كذا وكذا، فقد حملت كلامي على هذا المعنى. أنت لم تتكلم باللفظ، من الذي تكلم باللفظ؟ المتكلم، ولكن أنت حملت يعني أنزلت كلامي على معنى معين. فهذا الحمل بحسب اعتقاد الحامل نفسه، هذا يسمى الحمل. اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه، لكن إذا تكلمت أنا بكلمة وسمعتها أنت ولكنك لم تعتقد ما قلته أنا، غلب على ظنك أنني هازل، أو غلب على ظنك أنني سهوت، قلت هذه الكلمة من غير تدقيق، خطأ، أخطأت في لفظي، لم أقصد هذا اللفظ، فحينئذ لا يكون حملا. متى يكون حملا؟ إذا اعتقدت أنت أيها السامع أنني أقصد بلفظي كذا، فهذا هو الحمل. نعم. وهي مفرد كزيد ومركب كعبد الله. والمفرد مهمل ومستعمل فإن نعم نعم. وهي الضمير يعود إلى أي شيء هنا؟ ها؟ إلى اللغة. نحن انطلقنا من اللغة، قلنا اللغة أفيد من غيرها، واللغة فيها أصوات، والأصوات منها ألفاظ، والألفاظ تتركب منها أقوال. نعم. واللغة هذه منها ما هو مفرد ومنها ما هو مركب. فالمفرد كقولك زيد، زيد، أو مسجد، أو منزل، هذا لفظ، هذا مفرد في اللغة، مفيد، لأنه يعني مسمى بهذا الاسم. ومنها ما هو مركب، الألفاظ المركبة هي المجموعة، مجموعة من أكثر من لفظ، كعبد الله. وقوله كعبد الله هذا نسميه المركب. من أي أنواع المركبات؟ مركب إضافي. في هناك مركبات أخرى تدخل في قوله أو مركب، لأنه أشار بالمثال هنا بقوله كعبد الله، ما حصر، لا، قال كعبد الله، الكاف هنا للتشبيه، كعبد الله. لكن هناك مركبات أخرى، المركب المزجي وغيره، كلها تدخل في هذا، فهي من اللغة. اللغة مفرد أو مركب، المفرد كزيد، والمركب كعبد الله وما شابهه من بقية المركبات. نعم. والمفرد، نعود للمفرد مرة أخرى، المفرد منه مستعمل ومهمل. مستعمل ومهمل، يعني فيها ألفاظ مستعملة. نعود إلى معنى الاستعمال، ما هو؟ إطلاق اللفظ وإرادة المعنى. هذا لفظ مفرد مستعمل، يعني الذي يتكلم به يقصد معناه، الذي يتكلم به يقصد معناه، والذي يسمعه يفهم هذا المعنى. لكن فيها ألفاظ مفردة مهملة، يعني لا تدل على شيء، ملغى. الآن قلنا زيت لفظ مفرد مفيد مستعمل، لماذا؟ لأنك إذا سمعت هذه الكلمة فهمت من هذا اللفظ أن هناك من هو مسمى بهذا الاسم. لكن لو قلبنا هذه الكلمة، لو غيرنا في حروفها، فبدلا من أن نقول زيد قلنا ديز. ديز ماذا تعني هذه الكلمة؟ لا يفهم منها أحد شيئا، فلذلك نقول هذه مهمل. فاللفظ إما مستعمل، اللفظ المفرد إما مستعمل وإما مهمل. وهو ابتدأ بالمفرد لأن المفردات هي الأصل. من أين تأتي المركبات؟ المركبات من أين تأتي؟ من المفردات، يعني المفردات هي الأصل. إذا حصلت المفردات أمكن حصول المركبات، لأن المركبات تأتي في الحالة الثانية. ولذلك يعني يقرر كثير من محقق العلماء في اللغة أن اللغات والوضع أصله المفردات، أما المركبات فهي اصطلاحية لاحق، واللغة وضعها مقتصر على المفردات. ثم بعد ذلك أنت أيها المستعمل تركب من هذه المفردات المعاني الجديدة التي تريدها. نعم. وإن استقل بمعناه، فإن دل بهيئته على زمن من الأزمنة الثلاثة فالفعل. هذا الكلام متصل ببعضه، ها؟ الكلام لا زال في أي أنواع الألفاظ؟ المفردة، اللفظ إما مفرد وإما مركب، والمفرد مهمل ومستعمل، فإن استقل بمعناه ما هو الذي استقل؟ المفرد. فإن استقل بمعناه، يعني اللفظ إما أن يستقل بمعناه أو أن لا يستقل بمعناه. الآن بدأنا نقسم، لفظ مفرد تحته أقسام، إما أن يستقل بمعناه وإما أن لا يستقل بمعناه. ما معنى استقلاله بمعناه؟ أن يكفي مجرد سماعه لمعرفة معناه، لا يحتاج إلى شيء آخر. المستقل هو الذي لا يحتاج إلى غيره، المستقل هو الذي لا يحتاج إلى غيره، إذا سمعت اللفظ فهمت المعنى. ولكن غير المستقل هو الذي لا يدل على معناه بمجرده، لا بد من الحاجة إلى شيء آخر. فهذا اللفظ المفرد المستعمل، كلها أوصاف مرتبطة ببعضها. اللفظ المفرد المستعمل إن استقل بمعناه، يعني إن دل على معناه من غير حاجة إلى شيء آخر، فإن دل بهيئته على زمن من الأزمنة الثلاثة فالفعل. يعني إن كان دالا بهيئته بحروفه بتركيبه على زمن معين، دل على معنى كما يقولون وزمن، فهو الفعل. الفعل هو الكلمة أو اللفظ الذي يدل على معنى مرتبط بزمن معين. فيقول إن استقل بمعناه، يعني فيه معنى، ها؟ ودل بهيئته على زمن من الأزمنة الثلاثة. الأزمنة الثلاثة وهي الماضي والمضارع والمستقبل. فالفعل، يعني فهذه الكلمة هي أو هذا اللفظ هو الفعل. يعني الفعل ما هو؟ لفظ مفرد مستعمل دل استقل بمعناه ودل بهيئته على زمن معين، هذا هو الفعل. فإن دل على الماضي سمناه فعلا ماضيا، وإن دل على الحاضر سميناه المضارع، وإن دل على الاستقبال سميناه بالأمر. قال ويعرض له الاستقبال بالشرط الماضي، يعرض له الاستقبال بالشرط، يعني الفعل الماضي إذا دخل عليه الشرط أصبح للاستقبال. كتب من أي أنواع الأفعال؟ ها؟ ماضي. لكن إذا دخلنا عليه الشرط فقلت إذا كتبت الواجب أعطيتك الدرجة، هذا في الماضي ولا في المستقبل؟ في المستقبل. فيعرض له الاستقبال بالشرط، يعني الماضي يمكن أن يفيد الاستقبال إذا دخل عليه الشرط. نعم. ومضارع، ويعرض له المعنى بلم. يعني يعرض له معنى الماضي بلم. لم يكتب، يكتب فعل مضارع، لكن إذا قلنا لم يكتب، ها؟ حرف جزم وإيش؟ وقلب، تقلب الفعل المضارع إلى ماضي. نعم. وأمر، وتجرده، اقرأ. وتجرده على الزمان إلى خطأ، وتجرده عن، وتجرده عن الزمان للإنشاء عارض، وقد يلزمه كعسى وقد يتجرد ولا يلزمه كنعمة وإلا فهو الإثم. نعم، يعني قلنا الفعل له أزمنة ثلاثة، إما ماضي وإما مضارع وإما أمر، والفعل الماضي يعرض له الاستقبال إذا دخل عليه الشر، والفعل المضارع يعرض له يتحول إلى ماضي يدل على المضي إذا دخلت عليه لم. وتجرده عن الزمان للإنشاء عارض، إذا تجردت هذه الكلمة عن الزمان لم تدل على الزمان وإنما دلت على معنى غير مرتبط بزمن، لا يمكن أن يكون للطلب للإنشاء إلا بوضع العرف عارض. الأصل أنه إذا تجردت الكلمة عن الزمن لا تدل على الفعل، لكن قد تدل على الفعل باصطلاح أهل العرف، إذا كان العرف يدل على أنها للإنشاء فهي تكون كذلك. ولهذا تتذكرون بعض المصطلحات أن الخبر قد يكون للإنشاء، في عندنا خبر وفي إنشاء، الإنشاء هو الطلب، فالخبر لا يكون للطلب، الخبر موضوع للشيء الماضي التعبير عما مضى من غير طلب شيء، لكن قد يكون الخبر يقصد به الطلب، وهذا تدل عليه القرائن، تدل عليه إيش؟ القرائن. نعم. وقد يلزمه كعسى، يعني الفعل قد يلزمه التجرد عن الزمن، هو فعل لكنه قد يتجرد عن الزمن مثل عسى، عسى اسم او فعل؟ فعل، ولكنها متجردة عن الزمن. وقد يتجرد عن الزمن ولا يلزمه كنعمة، نعمة وبئس هذه ليس المقصود منها ذات الفعل، ولكنها قد تتجرد عن الزمان ولا يلزم التجرد، فإنها تستعمل تارة على أصلها مثل نعم زيد أنسي، فهذه تدل على ماذا؟ على المضي. من أين أخذنا هذا؟ من قوله أنسي، من قوله أنسي فهمنا أن نعمة هنا على أصلها أنها فعل تدل على المضي، من أين؟ من هذه القرينة وهي قوله أمسي. وتارة تستعمل ولا تدل على الزمان، بل يقصد منها المدح أو الذم، يقصد المدح في نعمة والذم في بئس، تقول نعمة زيد بئس خالد، نعمة وبئس هنا لا تدل لا على المضي ولا على غيره. ها؟ يعني نعمة هذه هذه تجردت عن الزمن ولا تدل عليه، لكن في بعض الأحوال قد تعود إلى أصلها تكون فعلا دالا على شيء، كما تقول نعمة زيد أمسي، نعمة زيد أمسي فتدل على المدح في الماضي. نعم. نعم. وإلا فهو اسم، هذا قسيمه، في عندنا مصطلحات تبهوا لي قليلا، فيها عندنا مقسم بالكسر وفيه عندنا قسم وفيه عندنا قسيم. المقسم هو أصل التقسيم، المقسم هو أصل التقسيم، يعني عندما نقول اللفظ إما مستعمل وإما مهمل، كم قسم تحته؟ قسمان. فاللفظ هذا نسميه مقسم لأنه مورد القسمة، والمستعمل قسم، والمهمل قسم منه من اللفظ. لكن ما هي العلاقة بين المستعمل والمهمل؟ كل منهما قسيم للآخر، يعني يشاركه في أصل القسمة، يشاركه في أصل القسمة. فهنا عندنا قال اللفظ المستعمل، ها؟ اللفظ المفرد المستعمل إن استقل بمعناه ودل بهيئته على زمن فهو الفعل، وإلا فهو الاسم. يعني إن لم يدل لفظ مفرد مستعمل استقل بمعناه لكن لم يدل على زمن فهو الاسم، الاسم قسيم الفعل، كلاهما لفظ لكن الفعل يدل بمعناه، يدل على معنى ويدل بهيئته على زمن من الأزمنة، وأما الاسم فهو يدل على معنى ولا يدل على زمن. فإن لم يدل اللفظ المفرد المستعمل إن لم يدل على زمن معين فهو الاسم، وإن لم يستقل فهو الحرف. يعني نعود مرة أخرى، إن استقل بمعناه اللفظ المفرد المستعمل، إما أن يستقل بمعناه وإما أن لا يستقل بمعناه. فإن استقل بمعناه فإما أن يدل بهيئته على زمن فهو الفعل، وإما أن لا يدل بهيئته على زمن فهو الاسم، وإن لم يستقل فهو الحرف، لأن الحرف لا يستقل بمعناه، يعني لا يفهم منه معنى بمجرده، وإنما يقولون يظهر معنى الحرف في غيره. تقول ركبت على الدابة، لكن لو قلت لفظة على ما يفهم منها شيء، ومن لا يفهم منها شيء، لكن تقول جئت من البيت إلى المسجد، فهمت الآن أن من لابتداء الغاية، خرجت من البيت إلى المسجد. تقول ركبت على الدابة، ظهر معنى على هنا وهو أنها الفوقية، ولجت في المسجد، فهمنا أن هنا في للظرفية، لكن بمجرده لا يستقل الحرف، بمجرده لا يستقل. إذن الذي يستقل يدخل تحته نوعان، الاسم الفعل والاسم. الفعل مستقل بمعناه لكن تدل هيئته على زمن، والاسم مستقل بمعناه لكن هيئته لا تدل على زمن. فإن لم يستقل، يعني الحرف قسيم للاسم والفعل جميعا لما استقل بمعناه، اللفظ إما أن يستقل بمعناه المفرد وإما أن لا يستقل بمعناه، فالذي يستقل بمعناه الاسم والفعل، والذي لا يستقل بمعناه هو الحرف، وهو ما دل على معنى في غيره. نعم. والمركب مهمل موجود لم تضعه العرب قطعا، ومستعمل وضعته وهو غير جملة كمثنى وجمع وجملة. نعم، قلنا الموضوع في اللغة يعني اللفظ الذي جعل مقابلا لمعنى إنما هو المفرد المفرد، وأما المركبات فليست في أصل اللغة وإنما هي باستعمال الناس. ولكن المركب هذا أيضا مثله مثل المفرد، منه ما هو مهمل ومنه ما هو مستعمل. فالمهمل موجود لم تضعه العرب قطعا، والمستعمل وضعته وهو غير جملة كمثنى وجمع وجملة. المثنى تقول محمدان، الأصل محمد، لكنك تقول محمدان وتقول محمدون الجمع، هذا أيضا موضوع. وتنقسم الجملة إلى موضع لإفادة نسبة وهو الكلام. الجملة تنقسم إلى ما وضع لإفادة نسبة وهو الكلام، ولا يتألف الكلام إلا من اسمين. الكلام لا بد أن يكون مفيدا، عندما نقول كلام لا بد أن يكون مفيدا، يعني تحصل منه فائدة يحسن السكوت عليها كما يقول النحاة، يعني إذا سمعها السامع لا يحتاج إلى استفسار ولا إلى استفهام. الاستفهام دليل على عدم تمام الكلام. حسن الاستفهام يعني إذا كان الاستفهام عن معنى الكلام سائغا عقلا فهذا يدل على أن معنى الكلام ليس بتام. إذا حسن الاستفهام دل على عدم تمام معنى الكلام، لكن إذا لم يحسن الاستفهام عقلا، يعني تقول جاء محمد كلام تام أفاد معنى المجيء من شخص معين. لو سألك سائل وقال ما معنى جاء محمد، ماذا يقول العقلاء عنه؟ كلام غير مقبول، لا يحسن الاستفهام في مثل هذا، يقول جاء محمد. ها؟ لكن لو قلت جاء، حسن أن يقال لك من هو الذي جاء، يحسن هذا كلام معقول يتقبله العقلاء أن يستفسر عن من جاء في مثل هذا. ها؟ فالكلام عندما نقول هذا كلام، الكلام لا بد أن يكون مفيدا، والكلام المفيد أقل ما يتألف منه اسمان أو اسم وفعل من شخص واحد، يعني من ناطق واحد. تقول جاء محمد اسم فعل واسم، أو تقول محمد جاء اسم وفعل، أو تقول محمد كريم تألف من اسمين. نعم، كونه حيوانا ناطقا كاتبا لا يمكن أن يستفاد من لفظة زيد. عندما تقول زيد هل يفهم منها أنه حيوان ناطق كاتب؟ لا، يفهم منها أنه حيوان ناطق، لكن لا يفهم منها أنه كاتب. نعم. وإلى غيره كجملة الشرط أو الجزاء ونحوهما. نعم. ويراد بمفرد مقابلها ومقابل مثنى. ويراد بمفرد مقابلها مقابلها ومقابل مثنى وجمع ومقابل مركب. يعني يراد بمقابل الكلمة، عندما نقول كلمة أو كلام ما الذي يقابلها؟ المفرد. وما يقابل المثنى والجمع، ما يقابل المثنى والجمع، ما هو الذي يقابل المثنى والجمع؟ المفرد. نعم. ومقابل المركب أيضا يراد بقولنا، يعني ما يقابل المثنى المفرد، وما يقابل الجمع المفرد، وما يقابل المركب المفرد أيضا، لأن المركب مجموع من مفردات. نعم. وبكلمة الكلام وبه الكلمة. نعم، لأنه كما يقول ابن مالك رحمه الله كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عام وكلمة بها كلام قد يؤم، تقول كلمة، ها هذه كلمة، وكلمة بها كلام قد يؤم، كلمة لكن لا تقصد بها اللفظ المفردة، ولكن قد يقصد بكلمة يعني خطبة عصماء طويلة. تقول ألقى الإمام كلمة في المصلين، هل قال لهم قوموا أو اقعدوا؟ لا، المقصود أنه ألقى خطبة طويلة. نعم. وبه يعني بالكلام الكلمة، يقصد بالكلام الكلمة. نعم. والكلم الذي لم يفد، والكلم الذي لم يفد، وتناول الكلام والقول عند الإطلاق لللفظ والمعنى جميعا كالإنسان للروح والبدن. الكلم يقول لما لم يفد، في الألفاظ التي لا تفيد. وتناول الكلام والقول عند الإطلاق لللفظ والمعنى جميعا، عندما نقول كلام وعندما نقول قول، هذا يتناول عند الإطلاق اللفظ والمعنى جميعا كالإنسان للروح والبدن. عندما نقول إنسان، رأيت إنسانا، ماذا يعني هذا؟ هذا يدخل فيه روحه وبدنه، لا يعني أنك رأيت الجسد فقط، بل رأيت آثار هذه الروح أيضا على هذه على هذا الجسد. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله. الوقت قصير. أخوكم هذا يسأل عن سؤال يعني يتعلق بموضوع الدرس، يقول عبارة وردت في الدرس، يقول فما الحاجة إليه والظاهر أو كثرت. يقول لم نفهم العبارة، يعني أن اللغة هي ألفاظ وضعت لمعان يعبر بها كل قوم عن مرادهم، فالشيء الذي يحتاج إليه من هذه المعاني أو تكثر الحاجة إليه لا يمكن أن تخلو اللغة عنه، لا بد أن يوجد في اللغة يعني من الألفاظ ما يدل على هذه المعاني. يعني يبدو يقول ما رأيكم في مراجعتنا لكتاب شرح الكوكب المنير؟ يصلح يعني إذا راجعتموه بعد الدرس إن شاء الله يعني تستفيدون منه. يقول أي شرح لهذا المتن أفضل؟ عادة إذا وجد شرح لصاحب المتن فهو الأفضل، لأن صاحب المتن هو أعلم بمراده من كلامه من غيره. فالمؤلف رحمه الله فتوحي شرح هذا المتن، فشرحه أولى الشروح. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. طيب، فيه الآن بعض الهدايا، نسأل يعني الإخوة في الدرس أو في الدرس الذي قبله، ما رأيكم؟ إلا في الدرس بس، ها؟ في الدرس أو في الذي قبله أو فيهما معا. طيب، من يعرف اللغة؟ ألفاظ وضعت لمعاني، ها؟ هذا يعني أن ما لم يدل على معنى من الألفاظ ليس من اللغة، لأن اللغة وضعت لماذا؟ للتفاهم، فإذا عري اللفظ عن التفاهم فليس من اللغة. نعم. طيب، بالنسبة لللفظ المفرد، من يقسمه لي؟ اللفظ المفرد ارفع صوتك. يستقيم مستعمل ومهمل، والمستعمل يستقل، اما ان يستقل بمعناه او لا يستقل، والمستقل اكمل. جزاك الله خيرا، قطعت شوطا طيبا تستحق به الجائزة ان شاء الله، لكن اكمل. المستقل اما ان يدل بهيئته على زمن معين فهو الفعل، والا ان لم يدل بهيئته على زمن فهو الاسم. نعم. طيب، من اين تأتي المركبات؟ المركبات من اين تأتي؟ من المفردات. والوضع للمفردات او للمركبات؟ للمفردات، لان هي الاصل، ثم بعد ذلك تأتي المركبات. لكن هناك يعني اشياء مركبة موضوعة في اللغة نفسها، كالمثنى والجمع، هذه مركبة لانها مجموعة من مفردات، لكن يعني جمعت بوضع اللغة، بوضع اللغة. واما توليد المعاني الجديدة، تركيب الالفاظ التي تدل على معاني جديدة، هذا ليس بوضع اللغة. تفضل. جزاكم الله خير ان شاء الله. لعلكم تراجعون ان شاء الله الدرس بعد ان تنصرفوا، لعله ان يثبت او يثبت شيء منه يعني.